في مجموعة متنوعة من الأسئلة أحاول الإجابة على عليها وعلى بعضها قدر الإمكان. أولها يقول الأخ: إذا اشترى إنسان سيارة واستأجر أجيرا ليعمل بها، هل له أن يقول لك نصف ما حصلت عليه أو ثلثه، أو لا بد من تعيين أجرة معلومة؟ هنا المسألة تحتاج إلى تفصيل. إن اتفقت مع سائق على أن يعمل فيها بأجرة معينة فهذا جائز ومشروع، يعني تأخذ هذه السيارة وتسلمها لشخص على أن يعمل فيها براتب معين في الشهر مثلا 1000 أو 1500، وممكن أن تسلمها إليه ويكون ما يحصل فيها يعني من نتاج، يعني ما يحصل عليه السائق من كد وتعب فيها، يكون على ماذا؟ النصف، أو يكون لك الثلثان وله الثلث، أو له الثلثان ولك الثلث، لكن لا بد من تقييد النفقة، البنزين، وإصلاح السيارة على من، يعني لا بد أن يكون الأمر واضحا. إذن لك أن تجعله ماذا يعمل عندك بمرتب، ولك أن تعطيه السيارة وتتفقان على تقسيم الأجرة. الأخ يقول: هل يجوز السجع أم لا؟ السجع هذا استعمله العرب كثيرا وهو مشهور في كتابات، ما هو في القرآن؟ الجواب لا، القرآن حقيقة ليس في مثل هذا، إنما يعني ماذا الموجود هذا في البلاغة، فإذا ما درست البلاغة تجد فيها السجع، وهي الكلمات التي تنتهي بمقاطع متفقة. وهذا حقيقة السجع أيها الإخوة اشتهر في القرنين أكثر ما اشتهر في القرنين السابع والثامن. لو ذهبت إلى أصحاب المؤلفات فقرأت مقدمات كتب تجد أنها صفحة أو صفحتين كلها سجع، حتى إذا بدأ الحمد لله فتجد أنه ينهي الكلمة، يعني آخر الكلمة ما يتفق مع الكلمة الثانية، فهذا قد اشتهر، يعني القرنان السابع والثامن وبخاصة الثامن اشتهر، الذي وجد فيه ابن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. الأخ يقول: اشتريت أرضا بدون صك وأردت أن أخرج لها صكا وطلب مني، هل هي من عام 1385؟ فماذا أقول وأنا أريد قول الصدق ولا أعلم لا أحد فيها شيء، فماذا أفعل؟ ما دمت تريد الصدق ولا تريد غيره فالصدق هو الذي ينجيك، وثق بأن الله تعالى سيعوضك. فتعلمون الآن فيه ناس يحتالون، فيأتي بإنسان ويشهد شهادة باطلة بأنني أعلم بأن فلانا قد أحيا هذه الأرض عام 85، وربما يكون هذا الذي يقول أحياها ما ولد ذاك الوقت. إذن هذه أمور ما دمت تريد الصدق وهذا هو المفروض أن يكون عليه المؤمن، اتق الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل يزني المؤمن قال: نعم قد يزني، أيسرق؟ نعم، أيشرب الخمر؟ نعم، فقيل له: أيكذب؟ قال: لا، المؤمن لا يكذب. ولذلك الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتعرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتعرى الكذب حتى يكون عند الله كذاب. ولا شك بأن من صفات المنافقين ومزاياهم الكذب، آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. فعلى المسلم أن يتجنب مثل ماذا؟ الأخ يقول: ما حكم من تعدى ميقات المدينة جاهلا ولم يحرم إلا بمحاذاة الجحفة، وهل هناك خيارات في الكفارة إن ثبت؟ ما حكم من صلى ما؟ السؤال الأول: تعلمون أيها الإخوة بأن الميقات هذا لا يجوز للمسلم أن يتجاوزه، وإن تجاوزه لا يفسد حجه ولا عمرته، ولكن عليه دم، لأنه ماذا؟ ارتكب ماذا؟ ترك واجبا. أما هذا الذي يقول فيه الخيارات فهذا بالنسبة للمحظورات، محظورات الإحرام، كما لو مثلا غطى الشعر أو لبس مخيطا أو مثلا حلق الشعر أو قلم الأظفار أو تطيب أو غير ذلك من الأمور المعروفة التسعة، فهذا هو الذي فيه الخيار. أما الإنسان في هذه الحالة فإنه يلزمه ماذا؟ أن يفدي عليه ماذا شاء أو خروف. لكن لو تمكن من الرجوع إلى الميقات وأدى فلا شيء فيه. وإن كان العلماء يفصلون بعضهم يشترط أن يرجع ملبيا كالحنفية، ولكن الصحيح أنه لو رجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه. السؤال الآخر يقول: ما حكم من صلى مع الإمام العشاء وهو بنية المغرب ثم يأتي بالعشاء بعد ذلك؟ إذا صلى مع الإمام العشاء وهو لم يصلي المغرب، فإذا قام الإمام إلى الرابعة يجلس ثم يسلم معه. وله طريقة أخرى أن يصلي العشاء مع الإمام ثم يرجع ويصلي المغرب، على القول بأن الترتيب ليس بواجب. أما من يرى بأن الترتيب بين الصلاة الفائتة المقصود، أما الصلاة المؤداة فبينها ترتيب، هذا أمر لا يختلف فيه أحد. لكن الصلاة الفائدة، هل الفائتة هل ترتب؟ من العلماء من يشترط ترتيبه، فمن يشترط ترتيبه يقول في مثل هذه الحالة صل الصلاة مع الإمام ثم أعد العشاء وصل المغرب. ومن لا يقول بالترتيب، وهم أيضا جمع من العلماء، يقول بالنسبة للفوائد صل العشاء مع الإمام ثم بعد ذلك أتي بصلاة المغرب، لأن الترتيب عند هؤلاء يسقط بالنسبة للصلوات الفائتة. الأخ يقول: عندنا مزرعة وعليها مكينة لهم، نقوم بالإنفاق مع رجل لمساقات الزروع وله الربع من ناتج المحصول، علما أن كل شيء علينا من ديزل وحرث وبذور وغير ذلك. أما البذور فهذه معلوم بأن مختلف فيها البذر كما سيأتي، وهذا سيأتي في المزارعة، هل هو على رب المال أو هو على ماذا؟ هناك من يشترطه على رب المال، وهناك من يقول يجوز من كل منهما. أما المكنة كما ذكرنا فهي تكون على رب المزرعة، وما يترتب عليها من حاجات مصاريف وغيرها فهي مسؤوليته، وهذا يرجع إلى الاتفاق، فما تعارف عليه الناس فإنه يؤخذ في هذا المقام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم ماذا نخيل خيبر إلى اليهود، إلى يهودا، وتركهم يعملون فيها ولم يعطهم شيئا، يعني لم يقدم الرسول بذرا ولا غيره. وهناك أيضا فالعمال قاموا بها، وقد رأيتم ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما يختص به العامل من تنقية ماذا الشجر وتنظيفها وتقليم الأشجار التي سماها الزبار، وكذلك أيضا إجراء المياه يعني السواقي وسقي الشجر وغير ذلك من والرب المال معروف، أي رب الشجر هو يقوم ببناء الحائط، كذلك حفر البير، وضع المكنة التي ذكر المؤلف، إيصال المياه إذا كانت تحتاج إلى تمديد وغير ذلك. فهذا الذي تفعله هذا أمر جائز حسب الاتفاق. الأخ يسأل يقول: ويمنعون الماعون، أولئك الذين يعني يتساهلون عن الصلاة، فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون، يعني فسرها العلماء بالعارية، وهذا فيه الحظ على الصلاة والمبادرة عليها، وفيه أيضا الحظ على أن الإنسان لا ينبغي أن يمنع العارية لمن احتاج إليها. الأخ يقول هنا، قال المؤلف كنت أقرأها هنا سؤال، يقول: إذا فقدت ضالة هل لي أن أدعو فأقول اللهم رد علي ضالتي؟ لك أن تدعو بمثل ذلك، لأن هذا حق لك، ولك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد عليك ضالتك، لكن لا تأتي في المسجد وتنادي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من فعل ذلك وقال: لا رد الله عليك ضالتك، فأنت تقف في خارج المسجد أو في الأماكن وتنادي على ضالتك، وأما أنك تتجه إلى الله فلك أن تدعو الله تعالى بكل خير، لا تدعو بما فيه شيء. نعم تفضل. هو ليس الجهل، هو لو قال ازرع هذه الحنطة المزرعة يعني حنطة ولك النصف ليس مجهولا، لكن كذا أو كذا أو كذا فهو متردد.